القاعدة الثانية كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام. كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام. وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، هذه القاعدة. وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. نكتب ايضا التعريض ان يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ويوهم غيره انه يقصد ويوهم غيره انه يقصد به معنى اخر. من الأدلة نكتب من الأدلة على جواز التعريض ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك. هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل له دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه أن يا إبراهيم أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي. نكتب أيضا هذه القاعدة ضابط، هذه القاعدة ضابط لما يجوز ولما لا يجوز من التعريض. فكل ما وجب إظهاره لا يحل التعريض به لأنه غش وتدليس محرم بالنص، لأنه غش وتدليس محرم بالنص. أمثلة نكتب أمثلة الإقرار بالحق والتعريض في الحلف فيه، هذا مثل. مثل ثاني، المثل الأول الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه وليس فيه، والتعريض في الحلف عليه هذا مثل. مثل ثاني الشهادة على العقود ووصف المعقود عليه. والثالث الفتيا والقضاء والحديث. الفتيا والقضاء والحديث. أمثلة نكتب أيضا أمثلة ما قرن بيانه. التعريض لسائل التعريض بالضبط التعريض لسائل عن مال معصوم أو التعريض بنفسه أو عن عرضه لمن يريد أن يعتدي عليه. فإبراهيم فعل واجبه. بعض الناس يخرج إبراهيم عليه السلام فعل إيش؟ واجبه. عرض وقال أختي من باب الوجود. قلنا إيش التعريض؟ إيش قلنا؟ لمن أراد لمن يريد أن يعتدي عليه. نكتب إذا كانت المصلحة في الكتمان إذا كانت المصلحة في الكتمان فالتعريض مستحب. وإذا كانت المصلحة في البيان فالتعريض مكروه. نكتفي نكتب الآن صار تقرؤون يعني يكتبون تفهمون لكن الشرح يزيد الأمر وضوحا. القاعدة إيش؟ ما وجد بيانه تعرض فيه إيش؟ حرام. وما حرم بيانه التعريف فيه إيش؟ واجب. ما وجد بيانه تعرض فيه حرام. وما حرم بيانه التعريف فيه واجب. في التعريف عرفنا التعريض بقولنا رجل يتكلم بكلام جائز ويقصد بكلامه معنى صحيح ولكن يوهم السامع انه يريد معنى اخر وهذا يكون ما نكتب الا لمن اراد ان يصوح هو لنفسه برموزه وهذا يكون بالقول ويكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل. هناك اشياء البيان فيها ليس واجبا البيان فيها مستحبا فالتعريض ايش؟ مكروه. وهناك اشياء البيان فيها مكروه التعريض فيها ايش؟ مستحب. التعريض يكون فيها مكروه فيكون البيان مكروه فالتعريض مستحب والبيان مستحب التعريض مكروه. يعني العلاقة بين البيان والتعريض علاقة عكسية. فمتى وجب البيان حرم التعريض ومتى حرم البيان وجب التعريض ومتى استحب البيان كره التعريض ومتى كره البيان استحب التعريض. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تذكرنا في الدرس الماضي حول قاعدتين أرجو أن تكونا قد فهمتا وظهرت لهما الثمرة من خلال الأمثلة. وكنت كسلت التفرقة بين القواعد، القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لأنني قد قلت إن هذه المذاكرة التي ستكون إن شاء الله تعالى بعد العشاء، وأرجو الله عز وجل أن يطور هذا الدرس حتى يصبح يوما علميا، فيكون هناك درس قبل المغرب في آيات الأحكام، وأرجو أن يطوره مرة أخرى فيكون هناك درس بعد العصر في أحاديث الأحكام، فيكون العلم من العصر إلى بعد العشاء، أرجو الله أن يتيقن من ذلك. لكننا نجارب فنسابر فاصبر شيئا فشيئا لعل الله عز وجل لم يقومون على ذلك. أقول ثاني، كنت من الدرس سيكون حول القواعد الفقهية والأصولية، فلذا من الحسن أن نفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية، وأرسلت ذلك إليكم وسأرسل ذلك إليكم في كل بلد في بعض الأشياء، فأرسل ذلك إليكم حتى تشاركون في الفائدة والبلد. فقد جاءتني ما فيهما جيدا بالجملة، ولكن لا أريد أنا أن أفيد إخواني، أريد أصحاب الورقتين هما اللذان يعملان على الكتابة. من يتكلم لنا حول الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية؟ هكذا جهاد أعلي صوتك ولم أعيد، لم أعيد الحديث. يعني الأصولية قبل وبعدين الفروع، والفقهية قبل الفروع وبعدين القاعدة. يعني ممكن واحد مقلد مستعد مذهب يكتب القاعدة ويخرج عليها، أما قاعدة أصولية جديدة لا يقدر أن نأتي بها إلى المستعد. نعم. يعني احيانا اجتماع المقدمات مع الاصول تظهر حكما واستنباطا جديدا من خلال القاعدة، اما القاعدة الفقهية فهي قاعدة مجردة لا يوجد فيها استنباط الا انها اصل ويدرج عليها الفروع، فلا ليست استنباطا في حد ذاتها. فرجت لا بد فيك، جزاك الله خيرا. شيخ اخر اكمل، نحن عندك شيء زايد تفضل. يعني قد يوجد استثناءات لبعض الفروع من القواعد الفقهية، لأن القاعدة الفقهية غالبية، أما القاعدة الأصولية كلية فلا يوجد استثناءات وإنما يوجد مداخلات. فاهمون متعجبون حتى ما في المصير من درس اليوم، لكنكم إن شاء الله تفهمون. إذا كذلك فهمنا في التفصيل يعني يظهر الفرق فهم علينا. القاعدة الفقهية ضوابط لمجموعة مسائل تشتمل في مكان واحد، فيكون عندنا مسابقة الضابط. أما كنت قاعدة أصلية ليس فيها ضوابط، هي قاعدة أصلية فلو فيها استنباط وكل فيها إيه؟ فيها رفضوا على أصول. نعم نسمع. يا سلام، الأصول ثابت والفروع إيه من الفطر لاحظ. قد تكون عندنا بعض النصوص الشرعية قواعد أصولية، أما القواعد الفقهية هي ضوابط فما ينبره تحتها يحتاج الى ان يكون محفوظ من النسوء. نعم. جزاك الله خيرا. ما هي مراجع تفاريق تفريقها؟ اسمه الاخوة حتى يرجعون في مراجعتها. في الكل. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. اما اخونا فقد ذكر كلام الشيخ السبيان والاخر ذكر كلام مقدمة القرافي في مقدمة الفروق. الكلام الذي سمعناه جيد ونكتفي به وناتي للامر الثاني. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ تذكرون؟ اما الوقت انفاته. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ إذا كان قاعدة يتعرضنا إلى قاعدة كون. هذه القاعدة الأولى. من المعاصي؟ الأصلي. أحسن. من يمثل لنا على هذه القاعدة؟ اسمه قد اسمه فيكون حيث ذاكر وراجع اسمه وذاكر وسيسمه. تفضل. نعم. تنقل الفضل للخطأ في كفارة من الكفارة محرم في الأصل ولا في الجيل؟ فقل خطأ ينصل في الأسل. ما تيقل بالفقل في الخطأ؟ تجد السيارة، تجد السيارة حلال وحرام. حلال تحدث فيه مرء إنسان فقط له السيء حلال وحرام حلال. إذا فقل خطأ يوافق السيء في أسله حلال. أما ما تيقل بالفقل عنه فقط عنه فعلا تتقصد فيه الفقل ولذا كان محرما إيه فقل عام بدون سيئة ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه. هذا أجل أن تسأل كيف يكون فقل خطأ حلال في أصل المدى فهو قتل؟ لا، الفعل الذي وقع بفضل به القرن الأمر فيه أنه حلال. امرأة ترضعه ابنها فارسلت بفضلها فراحت فخلقت أصل فعل إيه؟ حلال رضاعة. امرأة يرى ابنها بجانبها فقلبت عليه فقتلت فقل الجيل نور وهكذا وهكذا. فنرجع القاعدة الثانية شرق التقرير. هذا أداء فائدة ثالثة. ماذا تقول؟ تفضل أعلى قولة. هذه قاعدة على ماذا تنصف؟ أعلى قولة. طيب هات يا مريم. أحسن. أجملت فأحسن. كل ما وصل بيانه صار التعريف فيه حراما وكل ما حرم بيانه صار التعريف فيه واجبا. لن تكونوا لأن الاثنين يلحق منهما أريد أن أبني الأيضا. من يمثل لي بأمثلة؟ من يأتي بأمثلة؟ تفضل. هذا على أصل مشروعية التعريف. التعريف أصل مشروع قصة إبراهيم مع الجبار وملك زمان ثم قال عن زوجته هذه لماذا لم تقرأ من زوجتي؟ هذا يقول لماذا لم تقرأ من زوجتي؟ تفضل. لأن الله يقول أن ما يخطر تستعدينه من زواجها فلا يأخذ منه إلا رجل منه. فهل يستمد في القرآن على مشروع التعليم في القرآن هذا محمد فتتوف لما قال إن ابن الفارقين هل هذا الفارقين؟ ما بيورد جميل الآية ما بيورد جميل الآية للتعليم هذا بسم الله يعني فارقين أي فرقة بنيه تثبت ابن الفارقين وعرض المستمعين جمعوا مريض ماذا فرقوا ماذا فالصلاة فتنبيه فتنبيه تعليم فالصلاة تعليم في كبير الصلاة في تصورة كلمات ما فهم فهنا نذكر على النبي صلى الله عليه وسلم من الذي معه فكان النبي حريصا على ان يعلمني امره على المشركين فقال هذه الهزيمه الطريق هذه الهزيمه الطريق ما ترى الهزيمه الطريق الهزيمه الطريق هي الجزمه وما لك ايها المستمع دليل معه الايه شفتك